فلا يتجلى صمة دام أن ما بعده كله لا يورثه. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. فهذا من أجمل الأجوبة، وقد ذكره ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وهو استدراك جميل. قال رواه جماعة: واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف، بمعنى أنه هل يعمل بالخط إذا عرف أن هذا خط القاضي فلان مثلا، أو هذا خط الكاتب فلان، خاصة تعرفون أنه كان في القرى والمدن كان الكتاب محدودين، ومعروف فلان أنه كاتب أو فلان ثقة وهو الذي يكتب للناس، فإذا عرف خطه وأن هذا خط فلان أنه يحتج به. فمن الأدلة على ذلك هذا الحديث: إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، فإذا عرف خط فلان يعمل به، وإلا ولا يحتاج معه إلى شهود ولا يحتاج معه إثبات. ولهذا قال: واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف، يعني إذا عرف وتبين أن خط فلان فيؤخذ به. وإن كان الآن قد يكون هذا متعذر جدا، وبخاصة مع انتشار الكتابة جدا، في القديم كانت قليلة بحيث يعرف الخطوط، لكن الآن انتشرت جدا. لكن لو عرف الأشد من ذلك، وصعب أيضا من الاعتماد، مثلا الأشرطة، أشرطة تسجيل، لو أنك مثلا سجلت مثلا لفلان من الناس سواء إقرار أو غيره ذلك، ثم ذهبت به للقاضي، هل يعتمد التسجيل، شريط التسجيل، سواء كان تسجيل صوتي أو تسجيل فيديو صوت وصورة ونحو ذلك، هل يعتبر أو لا يعتبر؟ الحقيقة يعني الصعوبة أن يعتبر كوسيلة إثبات. يمكن أن يكون قرينة، لأن مع الأسف أن الوقت الحاضر العبث بهذه الأمور الآن بلغ أشده، يعني بلغ مبلغا اللي يسموها هذا العبث بالصور وإدخال هذه على صورة أو صوت على صوت، بحيث تظن أو قرن صورة بصورة وتظن أن هذا هو الذي قد مارس هذا العمل أو الذي قام به، أو أنه كان حاضرا شاهد الحفل الفلاني، بينما حضر، إنما عملية كما يقول دبلجة أو نحو ذلك، بحيث وهم في هذا عندهم يعني طريقة في التزوير عجيبة. ولهذا حتى يعني قبل أيام كان يحدثني بعض الناس أنهم يعني بلغوا في هذا مبلغا عجيبا، بحيث مثلا لو أردت أن تظهر بعض الشخصيات الكبيرة مثلا، يستطيعون أن يأتوا بصورتك ويضعوها كأنك حاضر الحفل، وكأنك موجود مع فلان أو فلان أو بجانب فلان أو جالس بجانب فلان أو مع فلان أو نحو ذلك. طبعا هوايات كما تعرفون قد يهتم بها بعض أصحاب الهوايات مثل هذه الهوايات، فمن الصعوبة اعتماد مثل هذه الأمور، سواء كان تسجيل، سواء كان تسجيل صوت أو تسجيل صوت وصورة أو نحو ذلك، لأن العبث فيها مع الأسف أصبح يعني حرفة دقيقة جدا، لكن قد تكون قرائن أو نحو ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك لتفتأن أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه الجماعة إلى الترمذي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك لتفتأن أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء. هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا السؤال، فالسأل يقول: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه السؤال، فقال: أما وأبيك لتفتأن، يعني لابد أن أفتيك، أو والله لأفتينك، لتفتأن يعني لأفتينك، بمعنى تفتأن من الفتوى، تفتأن من الفتوى يعني لأفتينك، مما يدل على أن السؤال وقع موقعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم حاجة أمته لمثل ذلك. وبكذا قسم، وإن كان كما تعلمون لا يقسم إلا بالله عز وجل، إما أنه جرت على اللسان كما يقال تربت يداك وما أريد به القسم، وإلا الأصل أن الإنسان لا يقسم إلا بالله عز وجل. أنت صدق وأنت شحيح صحيح، إذن أفضل الصدقة وأعظمها أجر أنت صدق وأنت صحيح شحيح، الصاحب بمعنى كامل الصحة، شحيح بمعنى تحب المال، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وآت المال على حبه ويطعمها الطعام على حبه. فإذا أعطيت المال وأنت تحبه وأنت صحيح مفتوح أمامك الآمال وأمالك عريضة، لست مريضا منطويا تنتظر الأجل اليوم أو غدا، فأعظم الصدقة فعلا، لأن هذا ثقة بالله عز وجل، وهذا شكر لهذه النعمة، وتعرف أن ما بيدك من عند الله عز وجل، وأنه الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء يكن، وأنه يبسط رزق لما يشاء ويقدر، ويقدر لبعض الناس ويبسط ويوسع لبعض الناس، فهذا يدل على الإيمان ويدل على الشكر ويدل على الرضا ويدل على حب الناس ونحو ذلك، فهذا أعظم أجر. فإذا قال أنت صدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، تخشى الفقر للإنسان إذا كان صحيح يؤمل في طول الحياة، وإذا أمل في طول الحياة يقول أخشى أن المال هذا ما يكفي، لو عنده أموال ما تكفي رضيا كما يقال لكم، هذا إنسان أماله عجيبة. فتخشى الفقر للإنسان إذا كان كامل الصحة، غالبا فعلا أمله كان عنده ظروف قاسية من مرض نحو ذلك لا يكترث في المال، تخشى الفقر وتأمل البقاء، لأن إذا كان كامل الصحة يأمل البقاء وتأمل البقاء. ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كان كذا وقد كان لفلان، لأن هذا الإنسان فعلا إذا جاءت ظروف طارئة من مرض من أشياء قال أعطوا فلان وأعطوا فلان بعدما يئس من الدنيا، هذا لا شك أنه على خير وأجر طيب، لكن هذا لا يكون أفضل الصدقة. أفضل الصدقة وأعظم أجرا أن تعطي وأن صحيح شيء، لكن هذا لا يعني أنك لا تعطي، أنك إذا قربت الوفاء أو مرضت أنك لا توصي، لا، أو أنك لا تقول أعطوا فلان وأعطوا فلان، لا، ما دام أنها وصايا صحيحة وليست وصية جنفا فلا مانع، لكن الأفضل أن تعطي في حال الصحة وفي حال الشح وفي حال انفتاح الدنيا أمامك وانفتاح أبواب الأمل. وهذا شاهد للترجمة من قوله على أي العناصر هذا؟ أيوه، اللي هو وفضيلة التنجيس، نعم، وهذا يدل على فضيلة التنجيس، وأنك لا تنتظر وصايا، أنفق اللي عندك ولا توصي، وزع. وعن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اللهم صل وسلم ان الرجل لا يعمل او المراه بطاعه الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصيه فيجب لهما النار. ثم قرا ابو هريره من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار وصيه من الله الى قوله وذلك الفوز العظيم. رواه ابو داود والترمذي. ولأحمد وابن ماجه معنا وقال فيه 70 سنة. هذا أيضا حديث آخر في الباب، في قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار، نسأل الله السلامة. وهذا من علامات سوء الخاتمة، أن الإنسان على خير وعلى دين وصلاح ثم يأتي في آخر عمره فيوصي بوصية جنف ويضار بالوصية، وإن كانت لا تنفذ كما قلنا وصية المضارة ووصية الجنف، خاصة إذا تبين طبعا أنها على غير وجه الشر لا تنفذ، لكنه يأثم صاحبها إذا كان يعلم، لكن أحيانا قد يكون جاهل ما يدري، فلان لا تعطوه فلان عطوه، إذا كان جاهل إلى حد ما فالأمر في حقه أخف. إذا كان مثل هذه الأمور تجهل أو مثله يجهل مثل هذه الأمور، أما إذا كان عالم وأراد الإضرار بأقاربه وأراد بحرمان بعض الأقارب فهذا لا شك أنه أمر خطير. وكما قلنا وقد يبيع بيعا صوريا من أجل أن يمنع الناس، ولا شك البيع الصوري قد يمشي، ما إذا أتى فلان بورقة من فلان والله جرت بيني وبين فلان مبايعة على فلانية، فعلا قد أقر أن فلان بن فلان قد بعت فلان الأرض الفلانية كذا وهي تسوى، ويكتب تاريخ حتى قديم حتى لا يقال في مرض الموت ونحو ذلك. فالناس نسأل الله السلامة قد لا يختلم، بعض الناس قد لا يختم لهم بحسن الخاتمة فيأتي مثل هذه الأمور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل أو المرأة أو المرأة بطاعة الله 70 سنة أو 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم عرضة للنار. ثم قال أبو هريرة استدلالا أو استشهادا لهذا بقوله تعالى لما ذكر وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال أو دين غير مضار وصية أو دين غير مضار من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لأن المضار في الوصية لا تجوز. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذن هذا نعيم لمن حفظ حدود الله، ومن حفظ حدود الله ألا يضار الإنسان في الوصية. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها يدخل نار خالدا فيها وله عذاب مهين، يدخل نار خالدا فيها وله عذاب مهين. فالمقصر هذا الوعيد عليه، والمجتهد في تحري الحق ومنهج الشرع هذا ما ينتظره من ثواب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كيف نجمع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرب قائمة وبين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائمة؟ يجمع لها أنه شرب قائمة إما لبيان الجواز وأن الشرب قاعدة ليس واجبا وإنما هو الأولى والأفضل والأكمل، أو لأحوال خاصة كما ذكر أنه شرب زمزم قائما عليه الصلاة والسلام قال لأنه زحام ولو جلس وشرع هذا الجلوس فإنه قد يضايق الناس، لكن لما يكون في هذه الأحوال فيكون الشرب قائما لمثل هذه الظروف، وهو دليل على أن الشرب قاعدا ليس واجبا. هل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات المشط المائلة والفرق المائلة وما حكمهما؟ هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قط وعد منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات عليهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها وإن ريحها لا من 500 سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يوجد من. فهذا دليل على الوعيد الشديد على هذا الصنف، لكن ليس بالضرورة أن يدل أحيانا على أن هذه الصفة الموجودة محرمة. أحيانا مثلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج سمام التحريق، هذا لا يعني أن حلق الرأس حرام، إنما صفة له. فليس بالضرورة أنه إذا وصف أقوام بشيء أن هذه الصفة التي فيهم حرام، إنما تأخذ الصفة من الحرم من دليل آخر، لكن يدل أن هذا هو مظهره مائلات مميلات إلى آخره. وكذلك أيضا الناس معهم سياط يضربون بها الناس أو نحو ذلك، فقد يكون السياط ليس بالضرورة أن الصوت محرم، إنما هذا ظاهره. وإلا حين قد يكون الصوت مشروع مثلا في بعض الأحيان إذا كان مثلا عن طريق الإيماء الإمام بطريق صحيح وتأديب الناس، ليس بالضرورة أن الوصف يعني أن أن أن أن أن فعله محرم، إنما يؤخذ الفعل من دين آخر. فهذا الوصف للنساء لا شك أن كاسيات عاريات هذا طبعا محرم لأنه مأخوذ من دليل آخر، كاسيات عاريات، لأن الكشف العورات وإبداء المرأة زينتها محرم ومعروف من أدلة أخرى، ومائلات ملاتم الشتهن وهذا محرم أيضا في مثل قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا كله داخل في معنى مائلات مميلات، فهو مأخوذ حرمته من أدلة أخرى، والمرأة إذا خرجت متعطرة استشرفها الشيطان أو نحو ذلك، فهذه كلها مجموعة هذه الأدلة تدل على حرمة مثل ذلك، لكن نفس الوصف قد لا يفهم منه إلا من أدلة أخرى. فمائلات مميلات هنا الذي يبدو والله أعلم أنه مائلات في مشيتهن تتمايل وتتكسر في مشيتها تخنثا، ومقصود جلب الرجال وجلب لفت أنظار الناس إليها، ومميلات يعني تميل الذي في قلبه مرض، مميلة لمن في قلبه مرض، ولهذا قال الله عز وجل في مقام آخر فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا نوع من الإمالة من الميل والإمالة، نوع من الميل والإمالة. أما فيما يتعلق بالشعر وتسريحه فهذا الأصل فيه الحلم، الأصل في تشريح الشعر على أي حال كان الأصل فيه الحلم، إلا إذا كان شعاظ الفساق أو تشبه قصد بالتشبه بكفار فهذا يمنع لهذا المقصد، وإلا الأصل سواء جمعت المرأة رأسها بمعنى عقصته، لأن العقص معروف وهو أن تجمع رأسها وتجعله في مؤخرتها مثلا، أو تجعله ضفائر أو ترسله إرسالا ونحو ذلك، ضفائر ضفيرتين أو ثلاثة أو أربعة، أو ترسله إرسالا بحيث يكون سائبا غير مضفر أو غير مضفور أو معقوص غير مفلوت أو نحو ذلك، فهذه الأصل فيها الحل، إلا إذا قصد بها تشبه بفساق أو بأهل فسق أو مجون أو تشبه بكفار. عندما يضطر الإنسان المؤمن إلى الحاجة، كان يكون مريضا حيث لا يستطيع الأعمال الشاقة ولم يجد عملا يناسب أو غير مناسب ولجأ إلى الحيلة في الرزق، فيفتح مثلا إنسان دكان باسمه وليس له في الدكان يطلع كثير، وفي آخر السنة يأخذ 5000 وهو جالس إلى آخره، له على كل حال الأمور المنظمة والتي نظمها ولي الأمر وقصد من تنظيمها لا شك المصلحة العامة، فهذه لا يسوغ مخالفتها لأنها ولي الأمر يطاع في هذا، وطاعته واجبة لأنه أمور قصد بها مصلحة الناس، فلا ينبغي الإنسان أبا أن يتجاوز وأن يخالفها، وإنما يلتمس طرقا مشروعة بعيدا عن المحرم وبعيدا عن المشتبه. وسمعت من بعض الإخوان أن بعض التابعين كانوا يصلون في اليوم الواحد 1000 ركعة وبعض 300 ركعة، المقصود أني أريد أن أعرف كيفية الصلاة، هل كانوا يسبحون في الركوع 3 أم 1 وكذا إلى آخره. لا شك أن هذه منقولة الحقيقة، تذكر في بعض كتب الترغيب والترهيب أنه يصلي 1000 ركعة ونحو ذلك. الحقيقة أن الإنسان إذا فعلا يعني صرف وقت، لكن غالبا ما يبدو والله أعلم أن هذا طول حياتهم وطول سنيهم، إن في بعض أوقات نشاطهم أو في بعض الأوقات الفاضلة كان يكون رمضان أو يكون بعض الأشياء، لكن الله أعلم أن يكون ذلك طوال السنة هذا بعيد. لكن الإنسان لو فعلا يعني فرغ نفسه فعلا يوم أو أيام أو نحو ذلك، أو تحرم بعض الأوقات الفاضلة وشغلها بالصلاة، يتصور أن يصلي من 300 ركعة أو كذا في في إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا فرغ نفسه لا. لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس طول السنة وليس هذا دابهم طوال العام، لأن عندهم مسؤولياتهم وعندهم أعمالهم وعندهم العبادة الأخرى التي يشتغلون بها سواء في طلب علمي أو في صلة الأرحام أو في الصدقة والمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، أشياء كثيرة. فلا يتظن من البعيد جدا أن يكون ذلك طوال العام، لكن قد يكون في بعض الأوقات الفاضلة كما قلنا، قد يكون في ليالي رمضان، قد يكون في عشرة الحجة، قد يكون في يحيي ليلة مثلا بعض الليالي ونحو ذلك. هذا هو الذي يبدو. هذا صاحبه سألني عنه بالأمس. وكذلك أنا سألني صاحبه هذا بالأمس. ما حقه كذلك حتى هذا أيضا ترمي الجمار. كيف نوفق بين من قال إن أركان الشهادة أن لا إله إلا الله هي ثلاثة، نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ومن قال إن لها ركنين هما النفي والإثبات؟ ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض، هذا أركان باعتبار وهذه أركان باعتبار، فلأنهما في تعارض. وكما يقول الأصوليون والمناطق الجهة مفكة، فما دام الجهة مفكة إذا لا تعارض، لأن هذا نظر يعني اعتبر أركان من منظور وهذا أركان من منظور آخر. وكما تلاحظون ليس هناك أي تعارض، فنطق باللسان واعتقاد الجنان والعمل بالأركان هذا شيء، وقضية استمال الشهادتين على النفي والإثبات شيء آخر. فالأولى تتعلق بنفس المكلف حينما يريد أن يأتي بالشهادتين، فلا بد أن يتضمن هذه الأشياء الثلاثة، النطق والاعتقاد والعمل الجوارح. أما بما يتعلق بالشهادة نفسها من حيث محتواها فهي نفي وإثبات، فليس هناك تعارض. وكذلك أيضا في شروط بعضها حينما أضاف بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، بل الكفر ما يعبد من دون الله قد لا يكون شرطا، لعله أن يكون ركن، لعله أن يكون ركن، لأنها ما دام قلنا أن النفي وإثبات إذن هذا هو جانب النفي فهو ركن. يتساهلون الحقيقة، أحيانا يتساهلون في قضية الشروط والأركان، يعدون أحيانا الشروط أركان وأركان شروطا، وهذه يعني يتساهلون فيها، وإلا عند التحقيق أحيانا قد يذكرون السبب وهو شرط الواقع، وقد يكون الشرط وهو سبب، فيكون شروطها خمسة بينما يتضمن الشيء أسباب وليس شروطا. مثلا في قضية الزكاة، الزكاة يكون شروطها خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب والاستقرار وحولان الحول. فملك النصاب وحولان الحول، ملك النصاب الواقع أنه ليس شرط، ملك النصاب سبب. لماذا؟ لأن السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، بينما الشرط يلزم من عدمه العدم فقط لكن لا يلزم من وجوده الوجود. ولو طبقنا هذا على هذه الأمور لوجدنا أن ملك النصاب ليس شرطا وإنما سبب. فإذا وجد ملك النصاب وجد الزكاة، إذا ارتفع ملك النصاب ارتفعت الزكاة، إذا الواقع أنه سبب وليس شرطا. كذلك في شروط الصلاة، شروط الصلاة تسعة: عدم منها النية والطهارة ودخول الوقت. مثلا دخول الوقت الواقع أنه سبب ليس شرطا. لماذا؟ لأنه يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، إذا ما دخل الوقت ما في صلاة، بخلاف الطهارة، الطهارة شرط، إذا عدم صحيح ما في صلاة، إذا وجد ما يلزم، سيتطهر الضحى ولا يلزم، فيلزم من عدم العدم لكن لا يلزم من وجود الوجود، بينما دخول الوقت يلزم من عدم العدم ويلزم من وجود الوجود. هذا يتسامحون ويقوم شروطها 9 ويتعدون دخول وقت فيها، وكذلك في الزكاة كما قلنا. فإذا أحيانا طالب العلم ينبغي أن يتأمل في كلام العلماء، خاصة من هذا حينما قال شروطها 7 ودخل هذا وجعل هذا شرطا ثامنا. لا، الكفر بمعبد من دون الله الواقع أنه ركن وليس شرطا. الإنسان على الإثم الذي يتردد في نفسه ويكره أن يطلع عليه الناس، وهل يدخل ضمن عدم المؤاخذة في حديث النفس ما لا تتكلم؟ لا، حديث النفس لا مؤاخذة فيه ولا مؤاخذة عليه، وهذا من فضل الله ورحمته. في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل أو تفعل. فحديث النفس من فضل الله سبحانه وتعالى أنه عفى عنه، إن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى الله عما تخفيه النفس. ولاحظت على بعض الناس أنهم يصلون جماعة كل يوم جمعة صلاة تشبه صلاة الجنازة بلا ركوع إلى آخره، ما أعرفها ولا أدري عنها الحقيقة وما لاحظتها، لكن لعلنا نسأل عنها إن شاء الله. لكن على كل حال ليس هناك طبعا مثل هذا النوع، إنما معروف السنة التي بعد الجمعة يصلي الإنسان ركعتين أو 4 أو 6، هذا هي المأثور، وأيضا يصلي ما تيسر له. أما هذا النحو ما أول مرة يرد عندي، فلعلي أسأل عنه. رجل صلى عدة فروض وعليه جنابة جهلا، وبعد أن علم أن عليه القضاء أشكل عليه وقت القضاء، وكذلك هو ترك عدة صلوات لا يعلم عددها، فما الحل؟ عليه أن يصلي، عليه أن يصلي وأن يعمل ما يغلب على ظنه وما تبرأ به ذمته، كما لو شك لعشرة أيام و15 يوم يجعل 15 يوم وهكذا. ذكر بعض الأصوليين مثالا لطلب الترك غير الجازم، يعني الكراهة، وهو إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واستشكل علي هذا المثال لأن النهي يقتضي التحريم إلا إذا دلت قرينة على خلافه، والنهي هنا جازم فأرجو توضيح ذلك. لا، هذا مصروف في حديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إذا ما في فرائض للخمس صلوات، فهذا صارف لهذا النهي، يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهذا هو الصحيح. لو الإنسان جلس ما صلى ما يأثم، وهذا باتفاق المسلمين، لو أنه صلى وما جلس ما يأثم، لأنه لا يجب على الإنسان إلا الصلوات الخمس فقط. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.